تفسير الآية 17 من سورة العلق يقول تعالى: فليدع ناديه، أي فليطلب أهل ناديه، أي النادي الذي يجلسون ويجتمعون يتسامرون فيه من أقاربه وأصحابه وأعوانه وغيرهم، ليكونوا له نصراء في الدنيا لنصرته على المسلمين أو لمنعه من العذاب حين ينزل به، أو في الآخرة لينقذوه من النار.